قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. هكذا لم يوضع لها حد، لكن عند المشاحة عند المطالبة في من تستحق وهي غير المدخول بها غير مسمى لها شيء وطالبت بمتعتها بنص الكتاب فلها أعلى شيء وليدة، وأقل شيء ما هو ما يمكن أن تصلي فيه، أي كسوة تستر عورتها وتصح صلاتها فيها، وما بين ذلك لا حرج فيه. ولو أنه متعها بعشر إماء، متعها بضيعة وبستان، متعها بعمارة، متعها بسيارة بمئة ألف، كل ذلك لا حرج عليه ولا حرج عليه.